حديث هزار حفصة سيهوسي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه وتيشو همية شتر أو يخفر كتا قرآن ونشا غير خو بدت. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم بيشك يشو همية شتر من تعلم القرآن أو يخد علم انت قرآن وعلمه ونشا غير خو جدا. فأذا أوى إيش هم يوتشيت أفهرد وصفة هيلنك خد علم انت قرآن جك ونشا غير خوجتي.